الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. أفضل هذه العبارة هي علته فيما لم يزل أسأل المصنف عليهم كيف يكون العالم فيما لا يزال، يعني قبل مليار، قبل مليارتين، قبل مئة آلاف السنة، وعلة العالم فيما لم يزل يعني في الأزل، فكيف عليكم السلام فكيف يكون العالم متأثرا وبينه وبين علته هذه الأزمنة الطويلة؟ فأجاب المتكلمون على أن العالم على أن الله سبحانه وتعالى يخلق بالإرادة، فإذا كان يخلق بالإرادة فأراد وشاء أن يخلق العالم قبل مليار سنة فخلقه، إلا أن نقول كما قال العلماء أن هذا يتنافى مع دوام الفيل. وقيل والقاصد هو المقتدي أيضا، أن المرجح للعالم في وقت خاص علم ربنا تعالى وتقدس بالأصلح، علم ربنا بالأصلح، رأى الله سبحانه وتعالى صدقا بالأصلح أو صدقا بالنظام الأصلح أن يخلق العالم قبل مليار سنة، ولا يخلقه قبل المليارات من السنين الموهومة أو المتوهمة قبل ذلك، أي بأن الأصلح بحال العالم في طاقه، أي إيجاد العالم في طاقه، أي إيجاد العالم فيما لا يزال، لا فيما لا يزال، فيما لا يزال يعني قبل مليار سنة، لا فيما لم يزل يعني ولم يخلقه بنحو القديم، بنحو من الخلق القديم، بأن يكون العالم قديما زمانيا، فيما لا يزال لا فيما لم يزل يعني لم يخلقه بالأزل. واضح عن مثلا وفيه أنه المصنف يشتد عليهم، المصنف يشتد عليهم وفيه أنه أية مصلحة في إمساك الفيضي والجود الإلهي عنه عن العالم فيما لا يزال، عفوا عنه بما لا نهاية له، أبصدق عنه بما لا نهاية له، قبل خلق العالم لا زمان حتى يكون متناهيا أو غير متناهي. هذه كلمة بما لا نهاية له على صدق الفرض الفارض وهو المتكلم، أن تفرق بين الحق وبين خلق العالم قبل مليار سنة أزمنة طويلة طويلة جدا، تفرض بين ما لم يزل وبين ما لم يزال، وبين ما لا يزال، هذا الفرق بين الوجود الأزلي الذي لا بداية له وبين الوجود الإنساني الذي خلق قبل مليار سنة، هذا بما لا نهاية له. الكلام وإشكال على صدق فرقهم على أنهم تفرضون هذه لا نهاية كيف يمكن أي مصلحة في إنساك العالم عن الخلق والإنجاز. لكن لعل المتكلم يقول على أن هناك مصلحة لعلها موجودة، وليس من شرط وجود المصلحة أن تعلمها أيها الحكيم، لعل هناك مصلحة، لكن من قال لك وأية مصلحة يعني أنك يجب أن تعلم بتلك المصلحة؟ واضح؟ لكن في الحكيم من يقول أيضا من أين تصورتم المصلحة لكي يخلق العالم قبل مليار سنة؟ عبارة من فرضية، لكن لمصلحة هذه الذي أي مصلحة المتكلم يقول لك لعلها مصلحة لا تعلمها. لا تقول من أين علمت أن التأخير لمصلحة؟ فتبقى المسائل كلها من هذه الفرضية فرض على فرض ورد على رد فرض وحنفر. إلا أن نقول لما كانت الذات المقدسة صفاتها علم الذات عن هذا مراد التدور. لما كانت الصفات المقدسة علم الذات الإلهية والإرادة والاختيار من جملة الصفات ومن جملة ما هو عين الحقيقة الإلهية، فإذا خلق الله العالم في الأزل لم يلزم منه أن يكون مقصورا، لأن الإرادة والاختيار هما عين الذات المقدسة والجود والكرم عين الذات المقدسة. فإذا خلق العالم في الأزل لا يوجد هذا أن يكون الله موجبا مقهورا على الخلق والإيجاد. وثانيا، الله سبحانه وتعالى العلة التامة التي الاختيار والإرادة عين ذاتها، فهو الفاعل المطلق الذي لا يمكن أن نفرض لفاعليته شاء أو مانع أو أمثال هذه الأمور، كما وأن العالم بما هو عالم لا التعينات المعينة والأثر الخاص، العالم الإمكاني بما هو عالم إمكاني عين الفقر وعين السؤال، فهناك الفاعلية تامة وهنا القابلية والسؤال تام. فلا يمكن بعد فرض تمام الحلية والفاعلية وأن الصفات عين الذات وأن الجود والكرم عين الذات وأن الإرادة والاختيار صفات إلهية عين الذات الإلهية وأن إمساك الجودي غير متطوع في حق الحق في حق الله سبحانه وتعالى بعد هذه المقدمات، وانه فاعل لاجب لم يتوقف فعله على شرط ولا مانع، فلا تفرض هناك في فاعليته المصالح، وان قصدتم المصالح بالنسبه الى عالم الامكان، عالم الامكان بما هو عالم امكان محض في خلال المحضة الفعلية في أصل الإيجاد غير معقول من تطور المصلحة في الخلق وعدم تطور المصلحة بعد مراتب الخلق والإيجاد. توجد المقتضيات أو تختفي، توجد الموانع أو تختفي، يحصل المزاحم أو لم يحصل، هذه في مراحل الخلق والإيجاد، ولعلها إنما تتحقق في عالم المادة فقط حتى لم يكن فرض لها في عالم المجردات. هذه كمقدمة، وسيأتي البحث مفصلا في محله. والجود عن العالم بما لا مثال له من الأزمنة المخطوطة وهو إلزام لما التزم به المتكلم. والأشعري النافي مبتدأ وخبر، والأشعري المبتدأ النافي خبر، والأشعري النافي للمرجح. كيف نفى المرجح؟ لقوله بجواز تخلق المعلول عن العلة التامة. يقول يمكن أن يتخلق المعلول عن علته التامة، وقد تقدم من الأشعري أنه يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء لا لغرضين، فإذا هو يقول بالترجيح بلا مرجح وينكر الترجح عن خلق الشيء بلا علة. هناك ضربات خلف السيد الأعلى لم يقل به حتى من؟ حتى الأشعري، وإنما قال بأن الترجيح من العلة للمعلول لا لغرض ومرجح، هذا هو يستجيب به الأشعري، وأن الترجح بلا مرجح يرجع هذا الكلام إلى المالكيين، وإن ألزم الحكماء الأشاعرة بأن قولكم بإنكار الترجيح بلا مرجح يلزمون الترجح بلا مرجح. والأشعري الناسي للمرجحي بقوله بجواز تخلف المعلول عن علته التامة، ينسب إلى الأشعري على أنه يجوز تخلف المعلول عن علته التامة. فإذا قيل لك كيف تلتزم بهذه اللوازم والحال أننا نرى الحرارة مترتبة على النار وأن البرودة مترتبة على النار وهكذا في كثير من الأمور، قال هذا من باب جريان العادة، الله تعالى جرت عادته أن تكون من بعد النار حرارة وأن تكون من بعد الماء رطوبة مثلا، هذه جريان العادة. ولو جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن تحصل من النار برودة لأحصل هذه جريان العادة يعلم معلوم، بل لا حلية ومعلولية عنده، بل لا حلية ولا معلولية عند الأشعري. يعني إذا ما حلية ومعلولية نحن نرى في الخارج بعض الأشياء تترتب وراء شيء وتلزم بعض الأشياء ولا تنفك عنها، قال وترتب المعادل أي المعلولات على العلة أي على العلل بمحض جرد العادة، جرت العادة أنه إذا حصلت النار جرت العادة أن تحصل وراءها الحرارة، من جرت العادة إذا جاء ذلك جاء من بعد عن صدقه وبشاعة هذا القول، وبشاعة هذا القول وهو إنكار العلية والمعلولية أو النفي للمرجح أو النفي للمرجح أن الأشياء لا تحتاج إلى مرجح مما لا يحتاج إلى البيان، صح مثلا؟ نفس الأشاعرة بهذه الصراحة يقولون نعم، أو أهدموا بمثل هذه اللوازم لأنهم قالوا بمقالة أهدموا بهذه اللوازم، هناك في بالي القول بالترجح بلا مرجح قالوا بالترجح بلا مرجح، فألزمهم للحقيقة بالترجح بلا مرجح، هل هذا من صراحة أقوالهم أو أنزل بواسطة الخاص؟ يحتاج الإنسان دائما إذا أراد أن ينسب وأن يعتقد بشيء أن يرجع إلى مصادر كتب القائلين، فلعل كلمة ليست في هذه الدور. كما وأن بعض الاعتبارات لعل في التأمل فيها مجال واسع ينسب إلى ابن سينا، ينسب إلى المشائين مطلقا أنهم يقولون أن العلم الإلهي تفصيل بالصور المتصلة، هذه الكلمة بعيدة عن أمثال الفارابي وابن سينا وكثير من المتقدمين، وبالأخص بناء على صحة بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه مدح إرسطاطالي، سواء مدحه لأنه من الكثير من الأنبياء أو مدحه لأنه عامل جديد الفاسق، يكفر عن ساحته أن يكون يقول أن الذات الإلهية خالية من العلم التفصيلي وأن العلم التفصيلي في مرحلة الخلقين. على كل هذا مقصود هذه المقدمات على أن على الطالب أن لا يعتقد تماما بكثير من الكلمة، لا أقول أنها أكثر لكن لعلها من باب إلزام الفصل إلى هذه القولة. بس وعندنا يجب نحن الحدوث الذاتي سهل عندنا، لأنه تقدم من المصنف أن كل حد من الارتفاع الزمانية مسبوق بمن؟ بمن؟ مسبوق بالعدم السابقي واللاحق كما تقدم، مسبوق بالعدم السابقي فإذا كان مسبوقا بالعدم السابق فالحدوث الذاتي ذاتي يعلل الزمان والذاتي لا يعلل. أذكر من العبارة التي اشتباه ليس مراد القائلين أن الذاتي لا يعلل أي لا يحتاج إلى علة وراء علة ذاته، يعني علته التي أوجدت المادة تكفي للسريان والجريان والاعتراف. فعلة عالم الطبيعة تكفي للحدوث الزماني ولا تحتاج إلى من؟ إلى علة وراء هذه العلة. والأمور التي تحتاج إلى علة وراء علة الذات هي العوارض، الأمر العارض كالبياض والتواجد، أنه بأي سبب وبأي علة صار الجسم أسودا أو أبيض. لكن الجسم بما هو جسم علة ذاته هي علة لوازم ذاته. واضح؟ وعندنا يعني وعند المصنف أن الحدوث ذاتي عالم المادة والذاتي لا يكون معللا بعلة وراء علة ذاته، والعالم الطبيعي حادث بالحدوث الزماني ذاتا، والعالم الطبيعي حادث بالحدوث الزماني ذاتا، لما تقدم من أن كل قطعة مسبوقة بحدوث زماني تماما. لكن أبدا هذا بناء على قول الحكماء، المنكرين للزمان الموجود والمتوهم والقائلين بالحدوث الزماني لعالم المادة والحدوث الذاتي لعالم الإنسان. هذا على مبناهم صحيح، وليس هذا الكلام على مبنى المتكلمين. وعندنا الحدوث يحدث الحدوث الزماني وعندنا الحدوث الزماني ذاتي هذا على مبنى الحكماء، يعني ذاتي لعالم الطبيعة. إذ قد عرفت أن الحدوث والتجدد الجهلي لعالم الزمان والتجدد والسريان وهو الحدوث الزماني، والسيلان لعالم الطبيعة والماديات طبيعيون إن مراد أن الحدوث والتجدد عبر الزمان. يعني إذ قد عرفت أن الحدوث الزماني والتجدد وهو السيلان لعالم المادة ذاتي عالم الطبيعة، أو مراد أن الحدوث الدهري والتجدد والحدوث الزماني طبيعي وذاتي للعالم الطبيعي تحتنا جهة المقام. وإذا كان الحدوث الزماني وكون كل قطعة من الزمان مسبوقة بالعدم الزماني الذاتي، لا يحتاج إلى علة وراء علة ذاتي، ولا شيء من الذاتي جاء بمعنى جاء معللا فلا نقيص للحدوث الزماني، لحدوث العالمي بالحدوث الزماني. فلا مخصص للحدود، فلا نحتاج إلى مخصص يخصص الحدود. نفس الطبيعة لما كانت سيالة هذا يكفي علما لكي تكون كل قطعة منها مخلوقة من عدم، فلا نحتاج إلى مخصص وعلة وراء علة الطبيعة للحدود الزماني. غرر في أقسام السبق، إذا كنا السبق وراشرنا لك وصولا يأتي السابق في خلال من قبل الله، وإذا كان السبق له معية أخرى فإذا جاء السبق ولكن فهو بنفسه يثبت المعية ويثبت الجهل. ضرر في أحكام السبت وهي ثمانية وفي خلالها اليقين زين أقرأهم على وجه السرعة لأن ما هي مترسل. وينقسموا مقابلا مقابلا السبت المقابلين للسبت من هما وهما اللحوق والمعية وينقسم المقابلة وهما اللحوق والمعية أيضا بحسب انقسامه بحسب انقسام السبت بلا تفاوت. ولذا لم نتعرض لهما ولذا لم نتعرض لأقسام المعية واللحوق. ولما كان التقدمون يعني السبت ولما كان التقدمون أي السبت والتأخرون أي الله أي اللحوق مأخوذين في مفهوم القدم والحدود مأخوذين في مفهوم القدم. لماذا في مفهوم القدم؟ تلك العبارة لأن القدم هو الوجود الذي لم يسبق بالعدم او العلة او الغير. لم يسبق بالعدم او العلة او الغير كما تقدم على السبب تعرف كذا. والحدوث هو الوجود الذي سبق بالعدم أو العلة أو الغير وهما يعني وهما على أنحاء والقدم والحدود أو التقدم والتأخر أو السابق واللحوق والمعنى واحد على أنحاء. أردفنا مبحثه مبحث السبق واللحوق أردفنا ما يجعلناه رديفة ومتأخر عن مبحث القدم والحدود. لماذا؟ أردفنا مبحثه مبحث السبق واللحوق بمبحث القدم والحدود. الآن يذكر السبق منه أي من السبق ما زمانيا كثر. السبق بعض الوقت سبق زماني وهذا من أحكام السبق أحكام ولا لا السبق لا ثم أحكام وبعض ذلك أكثر من ثلاثة أحكام تسعة ولا لا أكثر من تسعة أحكام ولا لا يقول وهذا وهو السبق الزماني وهذا أي السبق الزماني من أقسام السبق الثمانية أو التسعة هذا من أي أصنافه؟ هو السبق الانتكاسي إذن السبق الزماني من السبق الانتكاسي يعني ليس من السبق المجامع من السبق الانتكاسي أي لا يستمع سابقه مع لاحقه أي لا يستمع سابقه مع لاحقه. لكن لا ننسى أن السبق الانتكاسي الزماني عرضي وليس بكلي انتكاسي لكن من الانتكاسي العرضي في خلال الكلي لا تقول في مراتب الوجود بل هو السبق الانتكاسي في الوجود سواء كان السابق واللاحق غير السابقين واللاحقين غير أو غير مجتمعين بالدار كأمس واليوم كالقرن الماضي والقرن الفعلي 20 سنة سابقا والآن لم يجتمع أمس لأنه لو لم يتفرم أمس وينتهي لما حصل اليوم ولما جاء هذا اليوم. سواء كان السبق واللحوق غير مجتمعين بالدار على كل غيرهم مثل من غير مجتمعين بالذات، غير مجتمعين بذات الأزمنة، بذات الأزمنة سواء كان السابق والباحث غير مجتمعين بالذات كالأزمنة مثل أمس واليوم أكثر كالأزمنة تقوم بعدها كالأزمنة نفسها تقوم بعدها كالأزمنة نفسها أي أزمنة بنفسها الزمان الماضي والزمان الحالي لا يجتمعان واضح مثلا أو عدم السماع السابق واللاحق الزماني أو عدم السماع السابق واللاحق الزماني بالعرب ذاك بالذات مبدا أم ذاتا لا يجتمع مع اليوم لكن ما وقع في الآن وما وقع اليوم وما وجد اليوم لم تتناسى ذاته مع ما وقع بالآن وإنما تناسى مع ما وقع بالآن لوقوعه في الزمان فإذا تنافيه بالعرب عند من جهة الزمان لا من جهة ذاته بالعرب كالزمانية الزمانية بيننا وبين من كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله ليس من التنافي في ذاتنا الإنسانية بين أثناء وبينهم وإنما التنافي للزمان لمن وقعوا في حد زماني ذات الحد الزماني يتنافى مع الحد الزماني اليوم تنفهم بالعرب لأن الزمان ضاف لنا كذلك دافع بيننا التنافي والانتقاء ومنذ أي من السابق أثبت بالرتبة أثبت بالرتبة يقول ومن السابق أثبت بالرتبة أثبت بالرتبة قسموه إلى قسمين الرتبة أثبت ومنه أثبت بالرتبة أي بالترتيب أثبت بالرتبة الذي هو بالترتيب تارة يرجع إلى الاعتبار وتارة طبعي ذاتي سبق الجوهري على النوع أو سبق الجوهر الذي هو جنس الأجناس سبق الأجناس سبق الأجناس على الأنواع سبق طبعي أو سبق الجوهر على الجسم المطلق والجسم المطلق على الجسم النامي والجسم النامي على الحيوان وسبق الحيوان على الإنسان حسب طبعي مثلا وأكو شنو مكاني سبق إمام الجماعة على من يصلي خلفه حسب سبق مكاني اعتباري يعني بحركة واحدة قد يكون من هو في الصف الأخير هو السابق عند الفرق من هو في الصف الأخير قد يكون بحركة واحدة هو السابق ومن كان في المحراب هو اللاحق واضح؟ ومن بالترك بالرتبة أي بالترتيب أن تنقسم إلى طبعي ومكاني ثم منه من الترتيب السبق بالشرف السبق بالشرف مثل من كتقدم الفاضل صاحب الفضيلة سابق بالشرف على المقبول ومنه السبق بالطاق حتى تصل اصطلاح علم هنا وهو تقدم العلة الناقصة على المعلوم العلة الناقصة سابقة بالطبع على المعلوم بالعلة الناقصة إذا تمجد حقق المعلوم فإذا طبعا العلة الناقصة متقدمة علينا على المعلوم بارتفاع العلة الناقصة يرتفع المعلوم لكن بوجود العلة الناقصة لا يوجد المعلوم مثل ما زياد شفنا العلة الناقصة علة ترتيبية لا تضرب في المجردات مدلل وانفرضها بالماديات شيئين ثلاثة من عدم يتحقق العلمية مثلا للشيئين ثلاث مثلا من الطبي والترتيب لو أربع خمس نفرات شايوا شيء رفعوا شيء بأربعة من يرتفع ذلك الشيء لكن بثلاثة لا يرتفع فبوجود العلة التامة يتحقق المعلوم، ده التقريب التهذيبي. بوجود الأربعة يتحقق المعلوم، بوجود الاثنين أو الثلاثة لا يتحقق المعلوم. فإذا العلة الناقصة سابقة بالطبع على من؟ على المعلوم. ومنه ومن التفصيل بالعلة الناقصة لا يتحقق المعلوم، لكن العقل قاسم على أن العلة الناقصة سابقة رتبة على المعلوم، يعني بالعلة الناقصة لو تم لم يتحقق المعلوم فلا يقبل العقل تقدما بالمعلوم على من؟ على العلة الناقصة. على فرض تمامية شراءة هذا المقتضي وحصول شرائطه وارتفاع الموانع لكانت العلة من هذا تنشئ لا من كل شيء آخر. ومنه الفرق بالعلمية وهو تقدم العلة التامة على المعلول، تقدم العلة التامة على المعلول تمثلت بالعلية، وهي يعني والعلة التامة لا تنفك عن المعلول، يعني العلة والمعلوم معا، لكن العلة متقدمة على المعلوم والعقل قاسم بأن المعلوم ناشئ من العلة، لكن ليس بين العلة والمعلوم زمان. فهمت؟ وأن بين العلة والمعلوم زمان، لا، الزمان ليس متخلل بين العلة والمعلوم، لا ولكن، وهي لا تنفك عن المعلوم، ولكن العقل يحكم بأن الوجود أصيل عاقل للمعلول من العلة، من قبل العلة. وحنصل ولا عكس، وليس الوجود قاصل من المعلول للعلة ولا عكس. فيقول العقل تحركت اليد فتحرك المفتاح، لأن هذا متفرع على هذا وليس متأخرا عنه تأخرا زمانيا، بتخلل الفاء، تخلل الفاء موجود، لأن هذا مترتب على هذا، لكن ليس المراد أكثر من كون أحدهما مترتبا على الثاني، يعني هذا لا يستلزم أن يكون بينهما التخلل الزماني. ثم من السبق الذي يقال له السبق بالماهية، هنا المراد من الماهية هم الماهية بالمعنى الأخر، السبق بالماهية، والسبق بالتجوهر على البيان، سبق بالماهية، سبق بالتجوهر، سبق بالتقرر، هذه معاني واحدة. وحنثنا تتقدم الأجناس والفصول على من؟ على الماهية النوعية، تتقدم الفصول على الماهية النوعية، تتقدم الحيوانية الناطقية على من؟ على الإنسانية، تتقدم بالماهية، تتقدم الجن فقط على الماهية، على الماهية النوعية يعني. وحنثنا تتقدم الفصول بالتجوهر، يعني تقدم ذاتيات الشيء على الذات، تقدم أجناس الشيء وفصوله على الدين، لأن الشيء هو الماهية حاصل من أجناسها وفصولها. صح مثلا؟ بعد كل هو لأن وكتقدم الماهية على لوازم الأربعة الأفراد والزوجية من لوازمها قبل العبارة بالتجوهري، وهذا التقدم بالتجوهر أو التقدم بالماهية تقدم علل القوام وهي الأجناس والفصول، تقدم علل القوام على المعلول في لا معدود له النوع، على المعدود وهو النوع، حيث من علل القوام سميته العلل الداخلية في قبالنا في قبال العلل الخارجية وهي العلة الفاعلية والعلة القائية. فعلل الوجود وهما العلة الفاعلية والعلة الغائية في قبال علل القواعد وهي الأجناس والفصول. وتقدم عدد القوامي على المعلوم، لكن وين هذا التقدم؟ وين هذا التقدم؟ قال في شيئية الماهية، يعني إذا لاحظنا الماهية من حيث هي هي، هالشيئية الشيئية مساوقة للوجود، لكن المراد من الشيئية هنا شيئية ذات الماهية، يعني لحاظ، يعني لحاظ ذات الماهية، والماهية لا شيئية لا، يعني لحاظ ذات الماهية من حيث هي هي. فإذا استعملنا تعمل العاقل ولاحظنا الماهية من حيث هي هي، تصير عدنا الأجناس والفصول كأنها متقدمة على الماهية الفصول. في نفس شيئية الماهية وجوهر ذات الماهية، مثل ما يتقدم الجنسي والفصلي كأنها علة قوامية على الماء كأنه معلوم، وكتقدم الماهية وتقدم الماهية علينا كالزوجية على لازمها على الأربعة مثلا، والماهية بعد أكثر. هذا على مبنى القاعدة في إطار الماهية، هذا الكلام الأخير. وتقدم الماهية على الوجود عند بعضهم وهم القابلون في إطالة الماهية، تسرعهم تقدم الماهية على الوجود تقدما للتجوهر بناء على الاتصال بطاقة الماهية. لن نحفظ بجال لما ننظر أكثر من هذا يقول له واسترطوا بالذات. الآن يقول كأن قائد يقول جاهد السبب بالذات ما يجب الاسم عنده، السبب بالذات ما يجب الاسم، يقول السبب بالذات هو اسم لهذه الثلاثة اللي ذكرناها أخيرا، ما عد لفت عنوان سمي سبق بالذات. السبق بالذات هو اسم بهذه الثلاثة الأخيرة، والسبق بالذات هو الذي، يعني هو الذي كان عمنا، يعني شملت هذه الثلاثة. أي ليس السبق بالذات قسما على حدة من السبق، بل هو أي السبق بالذات القدر المفترق الذي به الثلاثة الأخيرة، جاي الثلاثة الأخيرة أعني ما بالطبع ما بالطبع من سبق بالذات، وبالعلية كذلك وبالماهية انقسم في المشهور. ثم المشهور قالوا أن كلمة السبق بالذات هي اسم لهذه الثلاثة. ثم من السبق اسم آخر وهو السبق بالحقيقة، وهو السبق بالحقيقة، ما هو؟ وهو أنه بالذات الشيء بدا وبالعربي لاثنين سلبا يتنين. إذا السبق بالحقيقة في المعنى إذا الشيء واحد، إذا نسبناه إلى شيء ونسبناه إلى آخر كان بالحقيقة لأحدهما وبالمجاز للآخر تنسبق للحقيقة. مثلا زيت راكب في السيارة، نقول زيت متحرك زيت من هنا إلى البلدة الفلانية، تحرك زيت من هنا إلى البلدة الفلانية، في الحقيقة المتحرك منه سيارة. فالتحرك هذا شيء، فالتحرك إذا نسب إلى السيارة كان بالحقيقة، وإذا نسب إلى زيت كان وقت حال المتعلق، هذا تبقى بالمجاز. أضرب مثال ثاني، إذا نسبت العينية والتقرر إلى الوجود بناء على إطالة الوجود كانت بالحقيقة مولا، وإذا نسبت العينية والتقرر إلى الماهية كانت بالمجاز. يعني الماهية توصف بأنها موجودة بلحاظ المتعلق، وهي يعني موجودة بلحاظ وجودها. أقرأ عبارة ما بينك، وهو أنه بدأ هذا في الحقيقة هو بدأ في شيء بدأ وظهر. إذا كان مثل الشيء ظهر بدأ وللآخر بالعرب النسبة يعني بالمجال هذا النسبة في الحقيقة على سبيل التوزيع. يعني شنو على سبيل التوزيع؟ يعني الشيء بنفسه ينسب إلى شيء فيكون بالذات في الحركة، وينسب إلى آخر فيكون بالعرض والمجال. أي إن ظهر حكم لواحد حكمه لواحد من شيئين، حكم لواحد حكم إنه بالحركة، لكن ظهر من نسبته إلى شيئين حكم لواحد هو حكم للحركة، لكن ظهر منه حينما نسب إلى السيارة كان بالذات وبالحقيقة، وإذا نسب إلى الجالس فيها كان بالعرض والمجال. أن ظهر أي ظهر حكم واحد من شيئين بالذات من شيئين بالذات ولآخر منهما من الشيئين بالعرض. مثل ما يذكر لنا مثال قال كالحركة بالنسبة إلى السفينة بالذات، الحركة إذا نسبت إلى السفينة كانت بالذات، وجالسها والحركة إذا نسبت إلى جالس السفينة كزيد كانت بالعرض. وحين إذن يعني وحين قياس شيء كالحركة إلى شيئين يكون أحدهما بالذات والآخر بالعرض، وحين إذن سبق بالحقيقة انتهض يعني تحقق وحصل. وهذا المسمى وهذا السبب الذي المسمى بالسبب للحقيقة، هذا السبب الذي يسمونه سبب بالحقيقة هذا يوم تبدله وأضافه على أنحاء السبب واللحوم قد زاده صدر المتألفين أثبت سره، وهو يعني السبب بالحقيقة غير جميع الأقسام التي ذكرناها من السبق واللحوق لا تظهر واحد من مثل المتقدمات. يا بليش تعليل لكونه ليس هو من أحد الأقسام المتقدمة، إذ في الكل من الأقسام المتقدمة المذكورة من السبق كل من التقدم والتأخر متصفون بالملاك بالحقيقة لا بالمجال. لا هناك اتفاق حقيقي واضح، العلة متصفة بالتقدم بالحقيقة حقيقة متقدمة، والمعلوم متصف بالتأخر حقيقة لا مجال. مثلاً الأفضل متصفون بالشرف بالحقيقة لا تجاوز بالكلام، والمقبول متصفون بتأخر الرتبة عن الأفضل هم بالحقيقة مثل. لكن هنا يقول هنا ليس كذلك، الحركة حقيقة وواقعا هي فقط وفقط لمن؟ للسيارة للسفينة. لكن حينما نقول زيد متحرك هذا اتصال حقيقي، هناك كان اتصال بالسابق حقيقي قبل لا حقيقي لا بنقل من التجاوزي، هنا الاتصال للسابق حقيقي لنا وقف السفينة بالتحرك حقيقي، ووقف زيد بالتحرك مجازي لنا زيد لن يتحرك مثلا. وصف الوجود بالعينية وطرد العدم والخارجية والآثار بالحقيقة، ووصف الماهية بهذه الأوصاف بالتجاوز وصفا بحال المتعلق. أقرأ العبارة، إذ في الكل كل من المتقدم والمتأخر من الأقسام التي ذكرناها متصفون بالحقيقة لا بالمجال، ولا تحقق لسلب الاتفاق من المدار. يعني ما تقدر تقول وليس المعلوم حقيقة متأخر عن العلة. تقدم عن مثل ما يمكن غلط هذا لو ثلاث كان من باب الغلط. فكما أن السابق توصيفه بالصدق حقيقي اللاحق توصيفه باللحوق حقيقي ولا يمكن سلبه به وفيه يعني ولكن في الصدق بالحقيقة واللحوق بالحقيقة وفيه يعني ولكن في الصدق بالحقيقة واللحوق بالحقيقة قد اعتبر عقلا او قد اعتبر العقل ان يكون اتفاق المتاخر مثل بيت متاخر وصفناه بالحركه بعدما وصفنا السياره اتفاق المتاخر مثل من الماهيه وصفناها بالعينيه والتفرغ تبعا لوقتها لوقت الوجود بذلك الامر بل وقد قد احتمل ان يكون الاتفاق المتاخر كزيد في مثال السفينه والحركه او الماهيه في مثالنا في مثال العينيه التي نسبناها الى الوجود والماهيه اتفاق المتاخر بالملاك يا ملاك ملاك الحركه او ملاك العينيه والتقرر بلحاظ الماهيه بالملاك مجازا يا بل معنى مجازا لا أحد من طلعنا هذا الوقت وقلنا الماهية عينية متحققة وموجودة موجود الإنسانية موجودة موجود الزيت كبرزة ولا قبل ساعة حرك منا وراح إلى طهران مثلا مثل نتكلم كان واتفاق كذا وأن يكون اتفاق المتأثر بالملاك مجازا من باب الوقت بحاجة متعلقة الوقت في الحقيقة هو له وقف علما لغيره تقول وقف الميزان بالجريان أحسنتم ويكون السلب عن المتأخرين ويكون السلب عن المتأخر في الدرج زين ليس متحرك مثل لا لكن تتنصر أن تقول أن المعلول ليس متأثر غلط هناك في المتقدمات غلط لكن هناك صحيح ويكون السلب عن المتأثر كذلك تقول ليس متحقق وتقول الماهية ليست متعينة خارجية ليست عين صحيحا كتبقى الوجود عليما بعد على الماهية مو مثل السفينة عندها أمثلة أخرى كتبقى الوجود عليما على الماهية على المذهب المنصور وهو القول بإحالة الوجود على المذهب المنصور وهو القول بإحالة الوجود المنصور على معتقد المصنف يعني ذي فإن التحقق وفرد العدم والعينية ثابت للوجود بناء على إحالة الوجود بالحقيقة والتقرر والتحقق ثابت للماهية بما بالمجاز والعرضي يعني وبتبعية وبتبعية الوجود فلما جعل الوجود اتفقت الماهية في الثبوت تبعا غير وحنفلة بالجعل البسيط والسبق حال كونه أي السبق والسبق على كونه أي السبب فكيا يعني لا يجتمع سابقه مع لاحقه فكيا أي لا يجتمع سابقه مع لاحقه كالزمان الزماني وما يجتمع سابقه ولا لاحقه نفس الزمان عدم الاجتماع لذات الزمان والزمانيات بتبع الزمان مستقى الزمان هاي مثلها مرت لكن الآن قاعد يتكلموا عن باب السبت ولا هو مرت هناك على أن الزمان الزمانية تبكي لكن استرسلت الحقية والأدوار الوجودية تبكي لكن استرسلت الطولية يعني استرسلت الحجية والمعلولية ولكن انفكاكه انفكاك الثابت عن اللاحق ولكن التفافه اي التفاف الثابت عن اللاحق يجيب سلبيا، يعني ياتيه في السلسله الطوليه، في السلسله التي بينها ترتب علمي ومعلولي، لا عرضيا، لا في السلسله العرضيه وهي الموجودات الزمانيه. يعني وقتبقوا الانتكاكي الطولي، يعني وقتبقوا الانتكاكي الطولي للأرضي سمي دهريا. طاقة مثلك مثل ما تبقوا عالم الدم، عالم المجردات على الزمانية يقتر نديا، مثل ما مثل سبق عالم الربوبي على عالم الدهري وعالم الزمان. هذا قسم آخر من السبق. إذا صار سبق أبسوط ذلك العبارة يجب أن تبقى من لفوق لمحه. قد زاد هذا السبق السيد المحقق الدامات قدس سره وهو غير السوابقي. مثل هذا مثل ما قصر المتعلمين جاء بسرتين ليس في وقته الأمور السابقة معهم كذلك. إذ في الكلي غير الزماني كل بحن المتقدمات غير الزماني. الزماني في كانت تقول لك وفي كفتي، يعني لا يستمع سابقه ولا حده. إذ الكل غير الزماني الذي كان فيه السبق واللحوق فقطيا لا يستمع سابقه ولا حقه. إذ الكل غير الزماني المتقدمون والمتأخرون مجتمعان في الوجود، العدة والمعلوم مجتمعان في الوجود، وكذلك البقية أو غير آبيين عن الاجتماع، حتى لو يجتمعان في الوجود أو لا أقل تنافي ذاتي ليس بينهما حاصل. وفيه يعني وفي الترقي الدهري والترملي والنهوض الدهري والترملي، وفيه اعتبر الانتكاف، يعني انتكاف السابق عن اللاحق، يعني انتكاف السابق عن اللاحق. وفيه اعتبر الانتكاف الطولي، يعني انتكاف هذا الدهري، اعتبر الانتكاف الطولي لا على وجه محتضر في الزمان، لا على وجه انتكاكي عرضي، يعني لا على وجه انتكاكي عرضي، أي في عرض واحد وفي وحاء واحد وهي الزمانية والزمان. واحد هذا الأدنى. وفيه اعتبر لا على وجه محتضر في الزمان، يعني في ذاك اعتبر الانتكاك. وفي هذا وفي الزمان والزمانية اعتبر الانتكاف أيضا لكنه عرضي. أكو عند ذلك واحد بعد تقول هذا كذي. وهناك سبقون ولسوق آخر يسمى بالسبق بالأحقية. يعني هالسبب بالعقليه هم زاده صدر المتألفين وهو سبق الوجود اللامتناهي الواجب بالذات على من؟ على الوجود الحرفي، على الوجود التابع، على الوجود الظلي، على الوجود الإمكاني. واضح؟ هاي منذ سبب الحقية، يعني من حق الواجب بالذات أن يكون سابقا علما على الوجود الفقري الواجب بالغير. هاي حق هذا أن يكون متقدما على هذا. ليه؟ إذا عرفت هذا عرفت أن قدح المحقق اللاهجي، أن قدح وإراده وإشكال المحقق اللاهجي رحمه الله عليه على السيد الدامار نقد سوء بشرط الرجوع إلى ما ذكرته لو ذكرته المصنف ذكرني ولا لا؟ وإن ذكر في بيان الحدود في الدهري في بيان الحدود في الدهري اكتب هذه العبارة لعل أرتجها لأن بيان هذا الأمر يعني فإنه سيأتي الكلام عن هذا الإيراد وهو كلام السيد الدامار في القبسات وهو كلام السيد الدامار في القبسات وأن السيد الدامار ما كان مراده إنكار السبت بالعلية بل مراد السيد أن تقدمه تعالى لعدم ماهية له هو نفسه التقدم السرمدي وهو التقدم في نفس الأمر ومثل الواقع هاي مسألة تجي لكن تشفر إشارة جزئية كأن السيد الدامار عفوا كأن صاحب الشوارق اللاهجي حينما طال السيد الدامار بالقدم الدهري أو السرمدي كأنه تصور منه أنه لا يقول بالقدم العلي والمعلوم منه هكذا تصور هذا التصور منه ليس بصحيح لأن السيد الدامار حينما جاء بالقدم السرمدي ما أراد أن ينفي القدم العلي العلة الثامنة بالنسبة إلى المعلوم في الحق سبحانه وتعالى وبيان هذا إن شاء الله سيأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.